ما يدخل الا وقد الدم مشكوك شك بالاجسام المضادة. اول ما يدخل يلاقي القضاء عليه. فلذلك يقول الاطباء هؤلاء 90% حاملين الجراثيم لكن الجسم تغلب عليها. تغلب عليها وسيطر عليها. واصبح الجسم في امان وسلام. اي جرثوم يدخل؟ الاسلحة المضادة الموجودة في الدماء. لا اله الا الله. انا الان بين اجرب لكم. لو به واحد يسمع كلامي هذا وبيقول الاسلحة المضادة والدفاع وكذا يقول قلنا لكم ارهابي. لا اله الا الله. انا الان انا ما ذكرت الان. لا اله الا الله لا شريك. فهذه الآلية التي والوسائل الدفاع التي جعلها الله في جسمك. فاحمد الله انت مخلوق لرب حافظ يحفظك من بين يديك ومن خلفك وانت لا تدري وانت لا تدري. شوف كم يا عساكر وكم يا جنود وكم يا مدافعات ضد الجراثيم الغازية حتى تتغلب عليها فيما يسمى بجهاز المناعة. طيب الآن عرفنا السبب. مرض موجود يصيب من 3 إلى 10% في الأمراض الوبائية ويصيب بقية 90%. 90% يحملون المرض حتى مرض الجدري حتى مرض الجدام مصابون بمرض الجدام. مرض الجدام فيهم جرثوم الجدام موجود فيهم ولكن لا أثر له لا يظهر. أيوة لا يظهر. لماذا؟ لأن جهاز المناعة في الجسم تغلب عليه. طيب الآن معنا هذا سليم نسمي واحد اسمه سليم يعني مصاب بالجرثوم ولكنه صحيح نسميه صحيح. هذا صحيح صاحبنا حامل الجرثوم 90% حملت جراثيم. قال والله انا بخير وانا في صحة وعافية لا عندي حمى ولا عندي عطاس ولا انا مريض ولا عندي مرض ولا جدام ولا كوليرا ولا بطني ولا راسي ولا بخير. تسمحوا لي اسافر؟ فين؟ قال والله انا اريد اسافر عندي تجارة عندي دراسة اريد اروح ادرس عندي فسحة اتفرج على الارض عندي زيارة لاقارب لارحام انا بخير خلوني اخرج. فهذا يتفضل تفضل الزعف شو كذا بخير بخير. يوصل للقرية اول ما ينكب اصحاب القرية. ليش؟ لان في اصحاب القرية ناس جهاز المناعة عندهم ضعيف تيجوا يسلموا عليه ويستنشقوا من عنده وكذا وهو يعبيهم من الجراثيم حقه. ما تدري لو قد هذا دايخ وهذا مرتفع الحرارة وهذا شوية وقد مات. الله الله الله الله. ما هو السبب؟ هذا الزائر المحترم هو بخير ما شو مريض بيسلموا على واحد بخير على واحد بصحة وعافية ولكنه نقل لهم الداء. أيوة. وإذا معانا من 3-10% أمراض والمقابر 5% في لو كان عدد الشعب مليون كم بيقع 5%؟